هل يجوز بيع استنادا الى الحديث والمرور بأداب الكتاب كتاب أداب الكتاب من الفاضل كان لقتها ثلاثة وراءها رسول تعلمها عمل الثلاثة فبعثها واشترك بها نسمة فتعثها لما بلغ ذلك رسول الله قال الحمد لله من الناس يفاصلة من النار إن فاطمة بعثها بواقع الحديث لا يجب على أن فاطمة تتعلم أن هؤلاء ثلاثة الحديث تتباع لمسلمين وغير مسلمين فهل يجوز بيع أي التفصيل على الرغم على معرفة بأنها تستعمل لحرام أو لحلال حالة التفصيل حكمها فيما يغلب على ظن بائعها فإذا غلب على ظن بائعها أنها تستعمل في معصية الله غالبا وقد تستعمل فيما يجوز أحيانا وإنما دائما الأحكام تبنى على الغالب فإذا غلب على ظن البائع أنها ستستعمل في معصية الله ولو على الغالب مش دائما بصورة مصرية إذن لا يجوز فإذا غلب على ظنه العكس جاز فإذا تردد كان الورع أن لا يفعل وأن لا يبيع واضح الجواب؟ هذا السؤال غير ذا نعم إيه طيب قد يختلف الحكم ما أستطيع أن أقول الآن أنه يجوز فلا واحدا ولكن بلا شك بيعه للكافر هو غير بيعه للمسلم وبالنسبة للمسلم أجبتك بما سبق أما بالنسبة للكافر لا أستطيع الآن البث في الموضوع لعدم استحضاري شاهدا على شاهدا يساعدني على القول بالجواز او بعدمه فلا جواب عندي الان بالنسبه للسؤال الثاني واذا كان احد من اخواننا في عنده شاهد او دليل يساعدنا يا ابو العبد مع السلامه يا اخواننا الشخص اللي كان لابس خاتم ذهب وقال له الرسول انه قرعه وكفه وبعد قال له بدا بثمنه لما بيجيبون مليار ويجيبون بثمنه مثل ان يجيب عنه اما مثل ما فعلت السيده فاطمه فهو يستطيع ان يفعل ذلك لكن هذا ورع منه ونقمة على الشيء الذي من اجله ضربه الرسول عليه السلام بعصيه كانت في يده. نعم. ثلاثة الكتاب والبعض والتصرف مثلا هنا في اشياء ثانيه يعني تم ممكن. طبعا ممكن. نعم. نعم. هذا إلا بقى إذا كان الإنسان بيستعملها في هو جائز ألا تعد الوسائل يعني لا تصل بحلم لحمى لا إيش؟ الوسائل لا تصل بحلم لحمى إلا بحسب ما تستعمل إذن قلت إذا كان يريد استعمالها في عادة جائزة استعمالها بالأكثر والأغلبية بحرام يمكن يستخدمون خلانا خطفي انه يقفل الاستعمال يقفل الاستعمال التصوير الآلة التصوير يعني يقفل الاصل من حيث الواقع حيث الواقع جلد استعمال التصوير قطي مثلا او شغلات تانية عائدة لنفع الانسانية او تصوير اقل بالدرجات استعمال التصوير عادي نعم كان عليه في يامنات التصوير ايام مارك في ايام مصروف الايام هذا السؤال هو يعني أمثلة عديدة

لأنه ما في نية حتى يجب عليها. كذلك بالنسبة للناجر، فإذا نذر أن يصوم يوما ما فصامه ولاحظ في ذلك أنه يوم فاضل خصه من بين الأيام بهذا أو يثاب ثواب الفرض عملا وثواب النية نية. هل واضح؟ الواحد دخل المسجد وكان مستعجل مثلا بده يصلي تحية المسجد وراضي يجمع ما عنده من نيات يجمع ما عنده ركعتين يصلي. اذا لازم تريد السؤال الثاني، ما هي كمية نحن مثلا يوم النبوة او يوم العرفة هذا في اكثر من عام نصف صيام يوم يومين عامين هل يقبل هذا الشيء في السورة الماضية؟ لا، هذا ثواب العمل. نعم غيره تفضل. تفصيل سوء الحفظ، سوء حفظ الأحاديث وضبط رواياتها. إلا إذا كنت تعني شيء آخر. نعم مبين يعني. هذا هو التبليغ، يعني المقصود من القاعدة أنه رجل قال عن أي يعني راوي كان ضعيف، آخر قال فيه ثقة، فهنا الجرح مقدم على الضعيف. لماذا؟ لأن الضعيف مبهم غير مفسر، لكن إذا قال إمام ما في راوي ما ضعيف بسوء حفظه وقال إمام آخر فيه ثقة، فيقدم الضعيف هنا على التوثيق. لماذا؟ لأن التضعيف مفسر مبين، والبيان هو سوء الحفظ. قلنا التوثيق الصورة الأولى كانت ثقة ضعيف، أقدم التوثيق على التضعيف لأن التضعيف جرح مبهم غير مفسر فترك، ترك لأن هناك من وثق. الصورة الثانية كانت ثقة ضعيف لسوء حفظه، فهنا تنعكس النتيجة فيقدم الجرح على التعديل والتوثيق، لأن الجرح مفسر بتفسير جرح يعتبر وهو سوء الحفظ بحديث. لعله هذا جواب سؤالي. في الحديث الذي ذكر الأخ آدم أو ذكرته في الجواب عليه محمد الحسنتين، هذا يفهم منه أن الملائكة تطلع على ما في قلوب أيضاً، تطلع على مهمة الإنسان كذا. بعض الملائكة الموكلين لذلك طبعاً يطلعون في الأحوال الخلبية. إذا وجد واحد ثاني مثل أبو حنيفة إلى عدم الحفظ والنظر، هل يقول يعني حنيفة مثلا جاء حنيفة على أبو حنيفة وجاء واحد ثاني يشبه أبو حنيفة، يقول الحديث يعني كثير هذا في الحديث. نعم، يعني يكون ذلك شبهة الخطأ سوى الهوض. نعم، ليس كل ما ورد صحيح صلى عليه. أما حديث مفترع في صحيح البخاري فلا يرى. يقول عن مجلة العربي أنه ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح، بل وليس فقط ضعيف، بل فيه أحاديث مفترات. هذا الاحتمال الأخير أو الدعوة الأخيرة أن في أحاديث البخاري أحاديث مفترات، فهذا القول هو المفترى. أما أن يوجد في البخاري شيء من الضعيف والضعف جاء من بعض الرواة وبنقد بعض الأئمة الذين جاءوا من بعد البخاري، فهذا يوجد بنسبة ضئيلة وقليلة جدا جدا. ثم الذي يتضح وجوده هو خطأ في حديث، مش الحديث من أصله، وإنما خطأ في لفظ حديث. لعلي أستطيع أن آتي بمثال. السيارة ذكرته طبق من الحديث اللي رواه الزهري. أي أحسن، كنا نتكلم بالمناسبة ونحن آتون السيارة. هناك في أول صحيح البخاري حديث طويل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي كان رؤيا يراها في المنام فتظهر كفلق الصبح، ثم جاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار كما هو معروف، ثم إن جبريل انقطع عن الرسول عليه السلام مرة من الزمان. هذا حديث طويل في أول صحيح البخاري. خلينا هلا نتحدث مع تفضل يا أبو العبد. شق الطريق. في آخر هذا الحديث أن الرسول عليه السلام لما انقطع الوحي عنه كان يهم بالصعود إلى قمة الجبل يتردى منه يقتل نفسه، فيظهر له جبريل ويثبته فيمسك عن ذلك. هذا الحديث في أول حديث في صحيح البخاري بعد حديث إنما الأعمال بالنيات. هالزيادة هي في الحديث ما هي صحيحة، وسبب عدم الصحة يأتي من أن الحديث مروي، يعني حديث لا الأصل الحديث حديث عائشة وفي مجيء جبريل عليه السلام، هذا حديث بتمامه مروي من طريق الإمام الزهري عن عروة عن عائشة. لما اجى القسم الاخير من الحديث اللي فيه قصه التردي قال الزهري وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي عنه كان يصعد الجبل ويهم ان يتردى فيظهر له جبريل ويطمئنه. فهنا الزهري يقول بلغنا، الزهري تابعي صغير، وهذا الحديث يرويه اصل الحديث أنا هو أنا عائشة. فهنا الزهري أوضح، وهذا من دقة العلماء الحديث، أن الزيادة اللي في آخر حديث وما تلقى عن هو أنا عائشة حتى يحكم عليها بالصحة، وإنما بلغه. فإذا هو يحدث زيادة عن مجهول لم يسميه، فكانت الزيادة هي ضعيفة وهي في صحيح البخاري. لكن البخاري هالحديث بتمامه هكذا جاءه الزهري عن عروة عن عائشة إلى آخر حديث، ثم يقول الزهري وبلغنا كذا وكذا. فالحديث ساقه البخاري في الصحيح كما وصله، لكن هو لا يعني الزيادة فإنما يعني ما قبلها، لأن هذا الذي هو قبل زيادة على شرط البخاري، أما الزيادة نفسها ليست على شرط البخاري لأنها مرسلة. وكتاب البخاري اسمه المسند الجامع الصحيح، المسند الجامع الصحيح ليس أوضح أولا مسند يعني موصول للرسول عليه الصلاة والسلام بطريق تسمية الصحابي. هذه الزيادة هي ما فيها، إنما يقول الزهري بلغنا فمثل هذا يوجد في البخاري وبالنسبة لخليل وفاهم لخبر وداود أحمد يريدون رفع حديث يكون في أمتي في آخر الزمان ناس أو أقوام يحدثونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، إياكم وإياهم أن يضلوكم أو كما قال. الحديث يسوقه الإمام مسلم وغيره لتحذير المسلم من أن يأخذ بأي حديث يسمعه دون أن يتثبت من رواياته بأخذه عن العلماء الثقات الذين لا يأخذون الحديث إلا من مصدر موثوق. فكأنه يقول لا تروا أي حديث وإنما تثبتوا فيه، لأنه سيكون أناس يأتون بعد الرسول عليه السلام يحدثون من الأحاديث التي لا أصل لها، وقوله عليه السلام في هذا الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباكم، أي يحدثون أنكم من أحاديث بما لا أصل له، فإياكم وإياهم. الغرض إذا من الحديث هو تثبت في رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يتفق لأحد المسلمين أن يسمع حديثا من مثل هؤلاء الدجالين الذين يحدثون الناس بما لم يسمعوهم ولا أرضهم. الكلمة المنقولة عن يوسف من طلب الحديث الحديث كل جهدي من طلب المال الكيمياء أفلاس سنراد أظن صليب من هذا غريب الحديث إيه نعم إما لا أصل الحديث إذا وقعت في ضرب صحيح شرط المنافاة هو التضاد في نقطة معينة، يعني لو كان الحديث يقول إن الذباب ليس بقادر والطب يقول إنه قادر، هذا هو التضاد. أفضل أن تستريح ليجي دورك التحكيم. هلا هو السائل حتى هو يتفرغ مما نفسه من إشكال، بعد ذلك يتكلم غيره. الحديث لا يخالف الطب الذي يقول إن الذباب قذر، لكني أشعر بأنك أنت ما أصححت عن ما يقول الطب في الذباب، لأن قولك إن الطب يحكم بأن الذباب قذر، لا هذا ليس من شأن الطب، فإن الناس كلهم أطباء وغير أطباء، مثقفون وغير مثقفين، يعلمون بأن الذباب قذر، وإلى هذه الحقيقة يشير سؤال أحد الناس العراقيين لعبد الله بن عمر الخطاب، قال له يا ابن عمر الذباب يقع على النجاسة ثم يقع على ثوبي، يعني شو رأيك نتنجس ثوبي؟ هذا مو في إشارة إلى خزارته؟ لكن ابن عمر أجاب السائل بقوله: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، قتلتم الحسين وأن تسأل عن الدباء بتقع في مكان كذا ثم على ثوب كذا. الشاهد فكون الذباب قذر ما يحتاج إلى صبابة، هذا معروف إيش عامة. فأنت تعني غير هذا، أنت تعني أنه الذباب كما يشهد الطب بأنه ناقل الجراثيم. أوكي، كل تحط على أقدام لا، يعني أريد من كلامي هذا أنه الإنسان يكون دقيق في تعبيره، لأنك أنت لما قلت خذر، هذه خذرة ما أحتاج إلى طبابة، هذه معروفة لدى الناس جميعا، لكن قولك أخيرا كون خذر فهو بيقول جراثيم، هاي النقطة الطبية اللي ما بيعرفوها عامة الناس. أما الخذارة بيعرفوها كل الناس، حتى يوم كان لا طب هناك يدعي بأنه هناك جراثيم لا ترى بالعين مجردة، مثل ما قال له ابن عمر السائل في وقت الطب اكتشف الجراثيم هذه الهوينات الصغيرة، طبعا ما كان فيه، لكن كونه قذر هذا معروف بالمشاهدة. الشاهد فكون الطب يحكم بأنه الذباب ينقل الجراثيم هذا لا ينافي الحديث، لأن الحديث نفسه يؤكد هذه الحقيقة الطبية، لأنه ما قال لك فإن في أحد الجناح داء، فهذا الداء هو الذي أقر به الطب، فهو لا ينافي الطب. لكن الحقيقة أن الطب النبوي جاء بخبر من وحي السماء بالصباح لما يطلع عليه الطب بالتجربة اليوم، هذه الحقيقة. وإذا وضحت لك فحينئذ يكون السؤال خطأ، لأنه الطب اليوم لا ينافي الحديث ولا يعارضه. ولذلك بدأت الجواب حينما أجبتك بقولي أنه ما في تعارض، لأنه الطب حسب تعبيره في السابق يحكم على الذباب بأنه خذر. لو كان في الحديث الحكم على الذباب بأنه ليس بخذر هون صار فيه إيش تعارض، لأنه البحث حول نقطة معينة سالبة ومثبتة، هكذا يصير التعارض. لكن الحقيقة أن الحديث النبوي أثبت حقيقة طبية قبل أن يأتي الطب التجربي اليوم، وأثبت حقيقة أخرى لما يكتشفها طب اليوم. الأولى هي داء جراثيم التي عبر عنها الرسول عليه السلام لأنها داء، هذا طبعا اكتشف الطب بعد الرسول عليه السلام بقرون طويلة. والحقيقة الأخرى التي تضمنها الحديث ولما يأتي علمه الطب هو أن فيه دواء، يعني بآخر هذا ما اكتشفه الطب. وعلم الطب ككل علم يشهد أهل هذه العلوم كلها لأنهم كلما ازدادوا علما ازدادوا معرفة بجهلهم، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأي عالم في أي علم يقول إلى هنا وصل علمي، والذي أجهله أكثر مما أعلمه. ألست تعتقد معي أن هذا الكلام يقولون؟ إذن فالحديث النووي أتى بحقيقة الطب لم يتعرض لها لا سلبا ولا إيجابا، إذن أتى بحقيقة جهلها الطب إلى اليوم، قد يكتشفها فيما بعد قريبا أو بعيدا، هذا إيمان عند الله، وقد لا يكشفها مطلقا ويكون هذا مما استأثره الله عز وجل. إذن لا تعارض بين حديث الذبابة وبين الصلب إطلاقا. واضح؟ الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إذا كان أبو حمدي زينار فهو معذور، لأنه طول الطريق كان قائدنا، لكن أبو العبد شو عذره بزينار؟ الله إجي على سهون يعني صليت أنا مدرس مصر سلام. ما لازم صليت يعني لازم عيلة؟ لا بس ما لازم تعيد ما فعل في صلاتي. نقولنا في مثل حالتنا إني ما كان في زمن أصل مكتوب في المدى كان في الأفضل. نعم أنا بطلت صلاتي عمر رضي الله عنه لما بطلت صلاتي وذكر أنه صلى من غير وهو محدي فصلى ولم يأمر الناس بالإعادة من الله. خلينا نشغل بيارك شوي الناس. شو رأيك فيما يقول صاحبه؟ ماذا يفعلون؟ هم يسمون صلاة الجهر أهلا وبركاته. أهلا مرحبا. الله يسلمك. هذه نحن لو سلمت على رؤوس الثنتين كنا سلمت معك فبعدين صلينا المغرب خربطنا الترتيب في جي مو خربط الترتيب مو خربط الترتيب نحن هلا نوينا في العشاء وصلينا المغرب هذا لما قرأت معهم ما لأول آخر ما نسمينا ومعيكم. أهلا وعليكم السلام الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك؟ كيف صح؟ أهلا الله يسلمكم. لما سلمت وسبحوا فلو بقيت مسلم وصلت إيه لكن أنا ما أتذكر أنا لما صبحوا علي اتذكرت أنهم يعلون أنا ما أريد يعلون المغرب سلمي المغرب ليه فلما طلعت بقى عم اشاور عادي انه انا نويت المغرب ولا العشاء، بس ذكرت اخيرا انه نويت العشاء. طيب اذا افترضنا حاله اخرى، واحد صح انه لم يصلي المغرب ونوى العشاء وصلاها ثم يصلي بعد المغرب، يعني يصح هذا؟ مثل أن يصلى الصلاة قبل وقتها يعيد الصلاة بعد وقتها، يعيد بيعيد الصلاة اللي حكمنا عليها مثل جاهز هي بالنتيجة بده يصلي صلاتين، يعني بعد الصلاة هي حكم عليها بأنه تقدم على أختها وهي صلاة المغرب، حكم عليها بالبطلان. ولو كان في لابد ما يصلي المغرب اولا ثم يسلم العشاء. ولو كان في واقع الحال كتاب ما قد دخل وقته، اي نعم، لانه واجب الترتيب اصل الترتيب. في هذا كنا منوحات سوا منوحات الاستاذ فيه، فالظاهر انه اذا كان صلاه الامام خطا فهو بعيد، أما المخسجون فلا يعيدون، وهذا بعد انتهاء الإمام من الصلاة وتبين الخطأ بعد فراغه من الصلاة. أما إذا تبين له الخطأ في الصلاة راح يصير حكم مريح. فنزل السلام عليك. الشخص دخل الصلاة صلى ركعتين ثم تذكر أنه على غيره، ماذا يفعل؟ وين الصلاة؟ أنا أو مريض على يروح بتوضع ويكمل يبني على ما سبق. طيب كان بلغه؟ نعم كان ذكر نفسه أنه كان بلغه؟ إيه والله. وكيف يبني على الشيء؟ ليش مسألة منطقية ولا عقلية؟ مسألة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ورسول الله فعل هكذا، كبر لصلاة الفجر ثم أشار إليهم أن مكانكم، ثم عاد إليهم ورأسه يقطر ماء فصلى بهم، بعد الصلاة قال لهم إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا فنسيت. نجده عليه السلام هنا ما أفسد صلاته التي بناها على الجنابة التي نسيها. نعم ما كان صلى الشهر ما بدري ما قلت أنت انتبهت كيف ما صلى؟ تقصد ما شرع في الصلاة ولا ما ما تهم شو هاي ما عجبتك يا أخي؟ تكبير الإحرام تحريمها التكبير، تكبير الإحرام شو عظمها؟ ركن من أركان الصلاة. إيه؟ فإذا اعتد الرسول عليه السلام بهذا الركن وهو جنب فمعناه أنه اعتد بهذا الركن ولم يبطله، ولذلك نجد أنه لما تذكر عليه السلام بعد ما كبر ما قال له يا جماعة جلسوا استريحوا على نسيان عليه غسل، وإنما أشار إليهم ثم أشار إليهم أن مكانكم يعني كما أنتم، كانوا قيام كانوا قعود أي شيء، فكان الصفات يريحوا من هذا الانتظار، ولكن هو في صلاة، هو اعتبر نفسه عليه السلام في صلاة ولذلك لم يتكلم، وإنما استغنى بالإشارة عن العبارة وقال لهم إشارة مكانكم كما أنتم وأبقاهم كما هم، ثم ما حدثهم بالذي وقع إلا بعد الصلاة. وأي إنسان ممن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وخلقا وعقلا ما بيحب يعذب

في نهي الرسول عليه السلام أمته عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لذلك فالصلاة فيها باطلة. أما مسجد الرسول عليه السلام فهذا ما شرحناه قديما في تحذير الساجد في اتخاذ القبور مساجد، وهذا ما سئلنا عنه في منى هذه السنة. أي نعم، في اليوم الرابع في الصباح، اليوم الرابع من أيام منى. أي نعم، فأجبنا بما هو مبين هناك في تحديث الساجد. ما خلاصته أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وكما أن هذا يقضي بطلان الصلاة كذلك ذاك يقضي بطلان الصلاة، وكما أنه رخص لبعض الصلوات في الأوقات المكروهة وبصورة خاصة، منها تحية المسجد، منها سنة وضوء إلى آخره، يسميها الفقهاء الشافعي لأنها من ذوات الأسباب. فكما رخص بهذه الصلوات في الأوقات المنهي عنها بتعليل أنه الذي يريد أن يتطوع تطوعا مطلقا يستطيع أن يصلي في غير الأوقات المكروهة، فهذا أول ما يتوجه النهي إليه. أما واحد دخل المسجد فهو لا يريد الصلاة من باب التطوع حتى يقال هذا يصلي لقصد وقت الكراهة، وإنما هو لقصد تحية المسجد، لقصد سنة الوضوء، فهنا الشبهة بعيدة عنه أنه يقصد صلاة للوقت المنهي عنه. فما دام رخص لهذه الصلوات بحجة أن هذه الصلوات بتفوته إذا كان هو تركها لأنه بتفوت مناسبة، كذلك لو قيل بأنه صلاة في مسجد الرسول مثل الصلوات في المساجد الأخرى مبنية على القبور، فبيكون احنا ألغينا حينئذ عمليا فضيلة الصلاة في مسجد الرسول، كما ألغينا فضيلة صلاة للوقت لتحية المسجد لسبب الوضوء لغير ذلك من الأسباب. إذن فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستثنى من هذا الحكم لأنه ليس كسائر المساجد، لأن له فضيلة بألف صلاة، وهذه الفضيلة مستمرة إلى يوم القيامة. فإن قيل بأنه مع ذلك الصلاة فيه مسجد، أبطلنا هذا الحكم فضيلة مسجد، أبطلنا بأنه الصلاة فيه بألف صلاة، وهذا طبعا لا يجوز. إذن الفقه يقول نستثني مسجد الرسول من الحكم العام، كما استثنينا بعض السنن من الحكم العام وهو كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة. هذا هو الجواب. إذن هذا الاستثناء وهذه الأشياء اللي وجدت من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه اجتهاد علمي غير تشريع النبي عليه الصلاة والسلام علما بأنه بده يكون قبره ضمن المسجد. هذا أمر عارض، والرسول لو كان حيا لم يرضه، بل السيدة عائشة صرحت فقالت أن رسول لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور المساجد، قالت ولولا ذلك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، أي لولا إخبار رسول عليه السلام لأن الله لعن اليهود والنصارى لكان جعل قبر رسول عليه السلام في أرض بارزة، ولكن خشي عليه الصلاة والسلام أنه لو جعل قبره في أرض بارزة لمكن ذلك الناس من أن يبنوا عليه مسجدا، ولذلك فضلت حكمة الإله القدير أن يدفن في البيت حيث لا أحد له السلطة عليه ولا أحد يستطيع أن يتخذه مسجدا. نعم. قول عائشة هذا بعد قول روايات الحديث في كتب التابعين. نعم. كنا كنا من دروس كتاب. اللهم لا تدع طريقك. يا رب. في هذا القدر في الجامع انه يفرق بين من يقصد الجامع لوجود القبر من بين اللي لا تعرض له الصلاة يصلي هذا فيه صحيح لكن هذا دائما فيما نقوله صح في هناك استاذ عظام انه ما ليش ياخذوا العموميات ما يعني ما بفهموا القضايا اللي بنسميها نحن الان لا ناخذ درسا يعني يجمع المسألة من جميع أطرافها إنما نسأل فنجيب أما هذا السؤال الذي تسأل هو أنك فاهم كثيرا فهو صحيح وهذا أيضا كالذي يصلي في الأوقات التراها ولا يقصدها ولكن إذا كان يستطيع أن لا يفعل فلا يجوز أي نعم وجود الكتاب نفسنا إلى مساجد اليوم هي أكثر فيها غيوب والصلاة بقصد النظام هو بصلي كان مسجد لوجود القبر هذا اللي هو مش مدى الصفر إنما أنت ماشي صار فاتك إيه فاتك أو أدركت أحسن فنحن صليت في جامع في قبر فلكن تختلف حكمك عن الصفر هذا لابد من خير إذا كان لا يجد مسجدا ليس فيه قبر هذا بعد الثاني وين نحن نقرر حكم الشرعي هذا كتك الصلاة في هذا المسجد وفيه قبر لكن أنت تعلم أنه مشيت دقيقتين ثلاثة في مسجد ليس فيه قبر فصليت في هذا الحكم هو لكن أنت إن لم تصلي في هذا فتتك صلاة الجماعة تصلي فيه وصلاة صحيحة لأنك لا تقصد الصلاة في هذا المسجد من أجل القبر نعم طبعا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني ألهاكم عن ذلك ألا فلا تتخذوا القبور نعم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك هكذا الحديث في صحيح مسلم نعم لا كان سؤال غير لا خير الحمد لله طيب نعم هون ما في وصالحين في هذا الحديث هناك صالحين في حديث آخر في هذا اشتد غضب الله ليس من حديث أم سلمة وحديث أم سلمة هو اللي فيه والصالحين يعني وصى بمعنى كتب وصية وفاته نعم انه له 2000 ليرة من عقار العقار لمين له لكن هو اوصى من ثمن العقار ب2000 ألف له يعني انه يصدقوا عن روحه بعد وفاته ويطالعوا فيها ايوه تعتبر عليه رضوان عفية الغفر والغفر لا هذا حق الورث هو وصى فيها مثلا في 2000 فإذا كان دون أن أعتبرهم له معناها صاروا 2700 2000 اللي وصى فيه هذول اللي هو على ما يرى الموصى إليه مما هو مشروع طبعا تصدق فيهم بذنيله سبيل بذنيله أي شيء مما يعود ثوابه إلى الموصي يجوز هدول السبعمية عملية فرح وجمع سبعمية من ألف سبعة يبقى له 300 فالثلاثمية هذا عم نحكي هو مو أوصى بألفين إذا بدنا نحسب بدون سبعمية إله صار إله 2700 هذول يتموا فيها وقت يعني وأكلوا منه كمان أخ وهني أكلوا بإذن إيش بقى أنتم قلوا عادة وهذه فقراء يأكلوا أما هني بيأكلوا شو أكلوا يعني ما بجوا جاكلوا يعني لا لا ما لا وصية الوارث نعم هذا الكلام لبعض السلف وبدون سبب نعم نعم مثل ما صار انه اكتشفوا بكره عند المطار ما قال وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فالايه تعني العلم الذاتي يعني انه اي انسان اي مخلوق بدون ان يعلمه الله لا يستطيع ان يعلم شيئا من هذه الامور الاربعة التي ذكرت في الآية بذاته يعني اما بواسطة من الوسائط بسبب الاسباب التي خلقها الله وذللها لعباده هذا لا ينافي أن الله عز وجل اختص بعلمه الغيب مثلا اليوم في أقاويم فلكية من بعد 100 سنة بيقول لك في اليوم الفلاني بده يحدث كسوف والكسوف كلي جزئي نصفي إلى آخره شو عرفوا هذا بعد 100 سنة يكون صار هو تراب شو عرفوا هل هذا من اطلاع على الغيب؟ الجواب لا لأن الغيب المقصود هو مثل ما في باله البعض يعني يغمد هيك عيونه بيكتشف أشياء ما بيشوفها عن البشر هذا هو الشيء المنفي أن يعلمه أحد من البشر من الغيب أما إذا نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربك بيقول لك كذا وكذا فهذا ليس معنى أن الرسول علم الغيب وإنما أطلع على الغيب لذلك قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فكون إلا من ارتضى من رسول فكون المرتضى من الرسل طلع على الغيب بواسطة إظهار الله له عليه هذا شيء واطلاعه هو على الغيب ذاته شيء آخر لذلك فلا تعارض بين هذه الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول وبين قوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يعلم من في السماوات المقصود بهذا العلم المنفي هو العلم الذاتي وليس المقصود العلم الذي يظهر عليه من ارتضى من الرسول عرفتني كذلك بقى أي إنسان آخر بوسيلة من الوسائل التي يسرها الله لعبد من عباده شخص اطلع على أمر يخطى على الآخرين هذا ليس غيبا، لأنه ما اطلع على هذا الغيب ذاته، وإنما بواسطة الأسباب التي يسرها الله له. فيصح الذي قلته عن الطبيب بأنه طلع على أن هذا الجنين هو ذكر، وفعلا بين حينما ولد أنه ذكر. هذا ليس معناه أنه طلع الغيب، لأنه ما عرف ذلك بذاته، يعني بدون واسطة، بدون سبب خلقه الله، وإنما الأسباب التي ذللها الله ذللها الله لعباده. الفلاح مثلا لما بينشر الشجرة من نصف الجذع بيقول لك هي عمرها مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات، يستغرب الإنسان العالم شو بيعرفه هذا عالم الغيب؟ لا، بس هو بممارسته وتجاربه صار عنده علم أنه كل دائرة بتدل على سلف، فإذا عد الدوائر فعرف قديش عمر الشجرة. هذا مو علم غيب، هذا علم بواسطة الأسباب التي يسرها الله. وقيل كذلك أنه يمكن للإنسان أن يعرف عمر أي إنسان آخر كان كبيرا أو صغيرا، وذلك بعد الخطوط الدقيقة التي توجد في ظهر الإنسان، فكل خطوة تبقى عن سنة. فما كانوا تجربين الآن تفضحونا تقولوا لا ما طبع، كانوا ربما ما هو واضح، ما أدري إذا كان ظهر لك الجواب ولا لا، أو زالت الشبهة ولا لا. حاج شرب يا شيخ، هذا كل ما شرب ماي زينام زينام تعبان. وقبل الشهر الأول، وقبل ما يتصل الزوج بالزوجة. اي بس شو يعني شو تصل؟ نعم شو عم نحكي؟ لا تفسيره يعني عن هالفاته انه يقصد انه يعني رد على اولئك المعترضين في هذه الناحية، انه سبق علم الغيب ان الله يعلم مسبقا قديما، بينما هذا يعلم بعد تكوين. بس ايه رد ضعيف، هذا جواب عزيز يعني. مش لازم تشكر الجنين، لا يمكن في حالة هل الاختلافات البحث عن الطبيعة إذا الطبيب شاف برضو الحرمة شاف الورثة؟ لا ما بشي قبل رسول الله إيه بس فضل شاف برضو الحرمة شاف الورثة هذا بيكون من غير؟ لا هذا علم الشعب صار إيمان. فإذا وجد آلة أغرض عن هذا الشخص إنما كشف أرضها كشف شهوة المرأة، هل يكون عن ذلك؟ لا، في وسيلة. أما اللي بيعلم الغيب بده يعرف هو بدون أي واسطة إنه هاي جاب الذكر. الآية نفسها إلا من يرتضى من الرسول تفيد إن الأولياء أيضا لا يكسبون فيه. يجب أن يجب أن يجب أن يجب الدهوسة بتسجل الواحد يجيب ذهب فعنده ذهب بيجي الواحد بتسجل ذهب بتسجل ذهب بعد ذهب ويستحضر الدكتورات بتجيب ذهب مثل ما تجيب ايه وقت أروه انه اكثر كيه مهمة انه ليش كيه قبل إذا ذكر ما تحدث يرجع للسلام، إذا ذكر ما نفع هذا هو المقصود. ايوه وجدت انثى معاك. اه كاتب انا ايه. ايوه انتم ناقريني ايه. الله يهديك. سبع الشيطان. نعم. يعني لا تكثر التردد إليه وزيارته كثيرا كما يفعل الناس للأماكن التي يعيدون عندها. هذا هو المقصود بقوله لا تفتح الصلاة. الآن الزيارات كثيرة القبض المراحل المسلمين ومشروع عبدالله. لا هو مشروع. هذا عيداني مبتدعا عيد زمني وعيد مكاني. سجل الصور. وردت بعض انتقادات أو اعتراضات من الإخوان أن السلفيين أصبح لديهم تضخم للقضايا الفقهية ويفتقرون جدا إلى الفقهاء أو القضايا أو النشاطات الفقهية. كان هذا صحيح وما دليله وما جاوبه على ذلك؟ والله أرى تأجيل هذا السؤال إلى بعد احتمال بعض الإخوان حتى نجعل الجواب موضوعا مهما فيما أعتقد يستفيده الإخوان في الوقت نفسه جواب هذا السؤال. يعني أعتقد أن هذا السؤال ليس صحيحا وأرجو أن يكون محققا نصف هذا التضخم المزعوم للإخوان السلفيين. فإذا ناظرة إلى طبعا الأشياء كان سؤال آخر ما يحتاج إلى تطويل مثلا الأستاذ محمود لم يأتي بشيء جديد لم يسبق إليه من قبل العلماء السابقين فيما قرره من تفسير آية لا يمسه المطهرون أولا وفيما ذهب إليه من جواز قراءة القرآن أو مس القرآن لغير طاهر فكل ذلك هو مسبوق إليه. وهذا في الواقع من طبيعة المنهج السلفي ومن شروطه التي منها أن الدعوة السلفية لا تتبنى رأيا في مسألة جرى العمل عليها على وجه من الوجوه أو رأي من الآراء السلفية لا تتبنى رأيا لم تسبق به وإنما طريقها وخطتها ومنهجها إنما هو. وعليكم السلام. حطر عندك هناك وراء. إنما هو اختيار قول من الأخوان التي قيلت سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية أو في تفسير الآيات الكريمة. فتفسير آية لا يمس إلى المطهرون بأنهم هم الملائكة المقربون هذا تفسير مسبوق. وعليكم السلام. تفسير مسبوق السلفيون فيه من قبل جماعة من العلماء في مقدمتهم الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة فقد ذكر في كتابه المشهور الموطأ قال أحسن ما سمعته في تفسير هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها كالآية التي في سورة عبس كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة بأيدي سفرة هم المطهرون في الآية الأولى لا يمسوا المطهرون في أيدي سفرة وهكذا القرآن يفسر بعضهم بعضا وللإمام مالك من بين الأئمة فضل السبق إلى إلفاف نظرنا إلى أن آية لا يمسوا المطهرون يفسرها قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة بأيدي سفرة كرام برار ومن العلماء الذين فسروا الآية فيما سبق ذكره تفسيرا علميا مبسطا المحقق المشهور ابن قيم الجوزية فإنه له كتابا صريفا بعنوان أقسام القرآن تعرض في تفسيره لهذه الآية لقوله تعالى في ما قبلها فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبمناسبة قوله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم تعرض ابن القيم لتفسير هذه الآية في ذاك الكتاب أقسام القرآن فذكر وجوها عديدة في تأييد أن المطهرون في الآية إنما هو الملائكة يحضرني الآن بعض تلك الوجوه منها أولا أنه يقول إن الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون ولم يقل إلا المتطهرون ومن حيث الأسلوب العربي هناك فرق كبير بين المطهر وبين المتطهر فالمطهر هو المطهر خلقة وفطرة وليس أولئك إلا الملائكة الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويخافون ما يؤمرون أما نحن معشر البشر فلسنا

أنه يمسه غير المطهر قطعا من المسلمين الذين يعني أولا لا يرون وجوب الطهارة لمس القرآن أمثالنا، ومن المسلمين الذين يرون وجوب الطهارة ولكنهم يتكاسلون ولا يهتمون بمثل أولئك الذين يدعون الفرائض كلها، فأولى وأولى بهم أن يدعوا التطهر بمجرد مس القرآن. وأخيرا يأتي الكفار الذين لا يؤمنون بأصل القرآن كله، فهم يمسون القرآن على جنابة لأنهم دائما غير متطهرين. كيف يمكن أن يكون هذا كله واقعا والله تبارك وتعالى يخبر فيقول لا يمس إلا المطهرون؟ أحد شيئين، إما أن يكون خبر الله غير صحيح لأنه مخالف للواقع، وإما أن يكون فهمنا لخبر الله فهما خاطئا، فهذا الفهم الخاطئ هو الذي اصطدم في الحقيقة مع الواقع وليس خبر الله، لأن خبر الله لا يتخلف ولا يتأخر. فإذا دار الأمر بين أن نتهم الله بإخباره بخلاف الواقع وبين أن نتهم عقولنا وأفكارنا وأفهامنا بخطأ الفهم، فماذا نختار؟ لا شك نختار الأمر الأخير، لأنه لا يجوز للمؤمن بالله ورسوله أن يظن أو أن يخطر في باله أنه من الجائز على الله أن يخبر بخلاف الواقع. إذ الأمر كذلك لم يبقى إلا أن الآية معناها ليس كما يظن الناس، لأن هذا المعنى مصاب للواقع. قال تعالى لا يمسون المطهرون، ففهمنا أن المطهرون هم المسلمون الذين يتطهرون، فرأينا هؤلاء المسلمين يمسونه وهم غير متطهرين. إذن هذا الفهم هو الخطأ، لأن الله لا يخطئ. فما هو المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح عرفناه وما سبق، أن المطهرون في الآية هو الملائكة وليس البشر من ذات، لم تصطدم الآية مع الواقع. هذا إذا ما فهمنا وهو الواقع أن الآية الجملة خبرية، إخبار من الله أن الكتاب المكنون لا يمس إلى المطهر. قد يقالها هنا لأنه ممكن أن يقال أن الآية جملة خبرية ولكن مقصود بها الأمر والإنشاء، أي تكون الآية نفي بمعنى النهي، ولكن هذا يرد عليه أن الأصل أن لا يصار إلى مثل هذا التقدير إلا إذا لم يمكن فهمه على أنها جملة خبرية محضة. فإذا أمكن على الطريق السابق بقيت الآية خبرية وليس فيها شيء من الإنشاء. فإذا نظرنا نحن إلى هذه البيانات وهي كلها مما أصح عنها ابن القيم في كتابه السابق أقسام القرآن، حينئذ يتبين لنا أن التفسير الصحيح في هذه الآية أنها لا علاقة لها بموضوع مس القرآن على غير طهارة، وإنما هي جملة خبرية يخبر الله عز وجل عن أن الكتاب المكنون المحفوظ في اللوح المحفوظ هو لا تنال وإيد الشياطين، كما قال تعالى وما تنزل فيه الشياطين، وإنما تناله وتنزل به الملائكة المقربون بأيدي سفرة كرام برائة. هذا فيما يتعلق بموضوع مس القرآن. أما فيما يتعلق بموضوع موضوع الثاني نعم قراءة القرآن على جنابة. فهنا نقول أيضا إنه لا يوجد دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن على غير طهارة، اللهم إلا أحاديث أو بعض أحاديث لا تقوم بها حجة، كحديث يرويه الترمذي من سننه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن جنب ولا حائل، لا يقرأ القرآن جنب ولا حائل، إلا أن هذا الحديث ضعفه الترمذي نفسه لما خرجه، بل قال الإمام أحمد إنه حديث باطل. فإذا الأمر كذلك لم يجد أن يستجد به في إثبات حكم شرعي سيما في باب التحريم. يضاف إلى أن إسناد الحديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه وجد ما يعارضه من الحديث الصحيح، وهو كما سمعتم يتحدث عن جنسين من المكلفين الجنب والحائل. أما فيما يتعلق بالجنب فهناك حديث السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل أحواله أو أحيانه، كان يذكر الله في كل أحيانه، حديث رواه مسلم صحيح. ولا شك أن أول ما يتبادر إلى الذهن من قول السيدة عائشة كان يذكر الله أنه تلاوة القرآن، لأنه هو الأصل في الذكر كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا الذكر ما هو القرآن. فحينما تقول السيدة عائشة كان يذكر الله في كل أحيانه